بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة وهي ليلة الأربعاء، ليلة 25 من شهر جماد الأولى لعام 43,400، نشارك بكليمة مختصرة عنونا لها بأسباب رد الحق، وهذا ضمن الدورة المقامة، دورة الإمام مالك بن أنس رحمه الله، وهي الدورة 6 في السنغال. فنقول حفظكم الله جميعا، الحق قبل أن نتكلم عن أسباب رده لا بد أن نعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الحق، وهذا اسم من أسمائه، وهي صفة ثابتة لله جل في علاه، وقد جاءت النصوص في كتاب الله تدل على ذلك، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ويقول الله في القرآن: ويعلمون أن الله هو الحق المبين، يعني إذا جاءوا يوم القيامة علم هؤلاء، إذا جاءوا يوم القيامة علم هؤلاء عندما يعاينون يوم القيامة وما يحصل في ذلكم اليوم، يقولون ويعلمون أن الله هو الحق المبين. وكذلك أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في قيام الليل يقول عليه الصلاة والسلام: وأنت الحق وقولك الحق. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. والحق منصور لأن الله أخبرنا عن سنته في ذلك، فالحق هي سنة الله تعالى في خلقه وتدبيره، يعني أن أهل الحق يذودون عن حياضه ويدافعون عن هذا الحق، فتكون العاقبة لهم، وعلى رأس هؤلاء هم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فلا شك ولا ريب، لا أفضل ولا أخير من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، فهم الذين حققوا الحق ونصروه، وهم الذين كانوا يبتغون الإصلاح ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، فكانت العاقبة لهم عليهم الصلاة والسلام، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. هؤلاء هم الأنبياء والرسل، وهكذا أتباع الأنبياء والرسل. ويقابل هؤلاء الشياطين، فالشيطان وأتباعه هم أهل الباطل، لأنهم لا يريدون إلا الشر، ولا ينشرون إلا الفتنة، ولا يصنعون إلا التعدي والفساد والإفساد، فيأتون إلى صاحب الحق فيظلمونه ويغتصبون هذه الحقوق. فلما كان الأمر كذلك، كانت سنة الله سبحانه وتعالى في هذا أن الحق والباطل يتدافعان منذ أن خلق الله الخليقة، وهما يتدافعان. ولهذا قال الله عز وجل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، يعني أن الله جل في علاه يدفع بعض الناس وهم أهل الطاعة، أهل الإيمان، أهل الصلاح والخير، يدفعهم على أهل المعصية، على أهل الشرك والباطل، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في قصة طالوت في يوم جالوت، وكيف حصل مع أهل الكفر، وكيف أن الله نصر أهل الإيمان وأهل الصبر واليقين. لهذا قال: لفسدت الأرض، يعني لو لم يحصل هذا أن الله يدفع بأهل الحق على أهل الباطل فيدمغونهم، وإلا لهلك الناس وفسدت الأرض. ولهذا قال الله: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته، يعني أن الحق غالب وأن الباطل مهما علا ومهما كان له من الهالات وكان له كذلك من الدعايات إلا أنه مدحور مهزوم لا قيمة له، فالعاقبة للمتقين. فهذا هو حال أهل الباطل مع أهل الحق. الله عز وجل يفضح أهل الباطل ويزيل باطلهم ويظهر الحق. قال الله عز وجل في القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال العلماء: بل نقذف بالحق على الباطل، أي بمعنى أن الله عز وجل ينصر الحق ويمحق الباطل فيكون زاهقا هالكا، يعني بالكلية. وقد ضرب الله سبحانه وتعالى لنا الأمثال وقص لنا القصص، فقصة موسى مع فرعون من أوضح الأدلة على أن الحق منتصر. ولهذا لما أوحى الله إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، قال الله: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فنصر الله سبحانه وتعالى موسى، ولما كان هؤلاء السحرة أراد الله بهم الخير آمنوا وأذعنوا، لأنهم رأوا الحق عيانا وهم يعلمون أن السحر الذي معهم هو الباطل، ففتح الله عليهم وأسلموا وتابعوا موسى في ذلك. وهكذا في غزوة بدر نصر الله الحق ونزلت الملائكة. الله يقول: ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. هذا الحق قبوله هو الأصل، يجب على المسلم أن يقبل الحق وأن يفرح أنه علم الحق فيتمسك به ويعمل به، فهذا هو الواجب. مع ذلك للأسف كثير من الناس، بل هم الأكثر، يرون الحق فيعرضون عنه ولا يقبلونه ويعطونه ظهورهم. ما هي الأسباب التي جعلت هؤلاء يرفضون الحق ويمتنعون ويردونه؟ لا شك أن أول هذه الأسباب الجهل بالحق، فإن فاقد الشيء لا يعطيه، والجهل أصل كل شر وفساد. فلا بد من العلم، ولا بد من التعلم، ولا بد من رفع الجهل عن نفسك. فإذا كنت جاهلا ستكون في شقاء وفي ضلال. فإذا تهيأ لك أن تتعلم الحق وتعلم هذا الحق وتعمل بهذا الحق، فلا شك أنه هذا هو الواجب عليك. فإذا كنت جاهلا بالحق النافع فسيحصل لك الفساد، لن تتصور المسائل على ما أراد الله، ولن تعرف حقيقة الأمور، ولن تعمل بموجب هذا الحق ولا بمقتضاه، فيكون عندك فساد في القصد والمعرفة. لهذا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ما معنى ذلك؟ يعني أكون من مرتكبي ما حرم الله سبحانه وتعالى. وهكذا النصوص تأتي وتبين أن الجهل يكون على نوعين: عدم معرفة الحق والعلم، وعدم العمل بهذا العلم. فهنا لما قال يوسف: وأكن من الجاهلين، أي لم أعمل بهذا الحق فكنت من الجاهلين. إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. ما معنى هذا؟ أي عرفوا الحق لكنهم لم يعملوا به. والذي يهمنا هنا الجهل بهذا الحق، لا يعرفه فلا يعمل به، فيكون جاهلا ضالا مقلدا لا يعرف شيئا، كما قال الله: ويتبع كل شيطان مريد. بسبب جهله داعية إلى الضلال. وهناك أناس من أئمة الضلال ومن رؤوس الضلال وهم يدعون بجهل، كما قال الله: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أن هذا هو الأصل في جنس الإنسان: وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فعرفنا أن للجهل أثرا عظيما في ضلال الإنسان وفي انحرافه عن الحق وبعده عن هذا الحق. وكم من النصوص التي وردت في كتاب الله تبين هذا الأمر. كذلك أيضا من الأسباب، وأنا لا أتوسع في الحقيقة في شرح الأسباب، إنما أكتفي بذكر السبب وأشير إلى بعض النصوص التي تدل على هذا السبب. كذلك من الأسباب اتباع الهوى، فالإنسان يتبع الهوى ولا يقبل الحق فيرده بسبب هواه، فإذا كان على اتباع الهوى يقع في الضلال، يقع في الشقاء، يقع في البعد عن الحق، يقع في الفساد والشر، وبعد ذلك بسبب هواه يصاب بالكبر، وكذلك أيضا يصاب بالحسد والتعصب، وهذه كلها في الحقيقة من أسباب رد الحق. إذن السبب الثاني من أسباب رد الحق اتباع الهوى، فلا يتبع الحق ولا يفرح به، وإنما ما تريده نفسه وما يريده هواه، وهذا ضلال كبير، وقد أخبر الله سبحانه وتعالى وحذر من هذا الأمر، لأن الإنسان له شهوات تضله، هذه الشهوات في عقله، في بطنه، في فرجه، وكلها من مضلات الهوى ومضلات الفتن. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسند الإمام أحمد وصحح ذلك الإمام الألباني، قال عليه الصلاة والسلام: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى، وفي رواية قال: ومضلات الفتن. وانظروا إلى تحذير السلف من صاحب الهوى، تجد أن السلف أجمعوا على التحذير من صاحب الهوى. لماذا؟ لأنه مفتون، فتن بهواه، كما أن الرجل يفتن بالدنيا وبالشهوات كذلك يفتن بهواه، فيأتيه الحق فلا يقبله، وتعرض عليه الفتن فيتشرب قلبه هذه الفتن، كما في حديث حذيفة: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. والنكتة هي النقطة، شيء بخلاف اللون، فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، فنعوذ بالله من ذلك. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني يأتي إلى دينه ويجعل هذا الدين بالهوى، يحرم ويحلل ويرى ما يوافق هواه وعقله. وهذا ما صنعه إبليس. إبليس ماذا قال؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فاتبع هواه وقاس هذا القياس الفاسد. وهكذا أيضا بنو آدم يقعون في أنواع المخالفات وأنواع الشرك والبدع، ويردون الحق ولا يقبلونه، ويستحسنون ما في أنفسهم بسبب الهوى. لهذا قال الله: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. والآيات في ذلك كثيرة، والنصوص كثيرة، وقد حذر الله عز وجل الأنبياء من اتباع الهوى، كما قال لداود عليه السلام: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وقال أيضا: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم. فهذا من أعظم الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق ولا يقبله بسبب هواه. ولهذا الإنسان يحمد الله عز وجل ويشكره أن عافاه الله من الهوى، فقد كان السلف يشكرون الله سبحانه وتعالى لأنه عافاهم من الهوى. وقد جاء عن مجاهد رحمه الله أنه كان يقول: ما أدري أي النعمتين أفضل، أن هداني للإسلام أو عافاني من الأهواء. وأوضح مثال في ذلك اليهود والنصارى، فهم أهل أهواء، وحذرنا الله من أهوائهم، وقال لنبيه عليه الصلاة والسلام: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. هذا الهوى يدخله الكبر، ويدخله الحسد، ويدخله البغي، وفي الحقيقة هذه كلها أيضا من أسباب رد الحق، فكما أن الجهل من أسباب رد الحق، وكذلك أيضا اتباع الهوى من أسباب رد الحق، كذلك الكبر، يتكبر الإنسان فيرد الحق، يكون حاسدا فبسبب حسده يرد الحق، فإذا تكبر وكان حاسدا كان باغيا فلا يقبل الحق ويبغي على أهل الحق ولا يقبل منهم الحق. وهذه كلها أمراض وكلها أدواء تصيب القلوب ولا يشعر بها ولا يعرف خطرها إلا من وفقه الله، فالموفق من وفقه الله، وإلا فإن هذه الأمراض قد فتكت بكثير من الناس وأثمرت ثمارا فاسدة أفسدت شبابنا وأفسدت كثيرا من المسلمين. يرد الحق بسبب حسده وبغيه، فالإنسان يتعوذ بالله، لأن هذه الأمراض قد حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام. الكبر بطر حق وغمط الناس، يعني له جانبان، أنك ترد الحق وتحتقر الناس، فإذا احتقرت الناس فأنت متكبر وباغ، تبغي على الناس تحتقرهم بسبب كبرك، لهذا الذي يتكبر لا ينقاد للحق. فإذا جاءه الحق ممن يتكبر عليه أو ممن يبغضه أو يحسده أو يعاديه لا يقبل منه ولو كان أكبر كبير. والحسد كذلك، ترى أخاه قد أنعم الله عز وجل عليه بنعم، هذه النعم نعم دنيوية أو نعم دينية، فتتمنى زوالها، وهذا مرض خطير. وإبليس هو أول من حسد، وهو الذي جعله هذا الحسد يكفر بالله عز وجل، فتكبر وكفر وطرده الله عز وجل. أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أأسجد لمن خلقت طينا؟ فامتنع عن السجود وامتنع عن الانقياد لأمر الله، فتكبر عن طاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الكبر، رد الحق بسبب كبره. وهكذا الإنسان إذا كان متكبرا وأصيب بهذا الداء فيسهل عليه رد الحق ولا يقبله، فإذا تكبر صار باغيا، صار حاسدا، صار معجبا بنفسه، فيه من الخيلاء، فيه من التجبر، فيه من الإعراض عن الحق، فيه من الظلم، فيه من البطر والأشر، نعوذ بالله من ذلك كله. لهذا قال الله: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وهكذا الحسد، دب إليكم داء الأمم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فلا يجتمع في قلب المؤمن الإيمان والحسد كما جاء عند النسائي وصحح ذلك الألباني. فاحذر من الكبر وتعوذ بالله من ذلك وأكثر من الدعاء، واحذر من الحسد وتعوذ بالله من ذلك، وادعو في أوقات الاستجابة أن الله يعافيك من هذه الأمراض، أمراض وأسباب تمنعك من قبول الحق ومن محبة الحق ومن اتباعه، لأن الله سيطبع على قلبك بسبب كبرك، كما قال الله: كذلك يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. وكذلك أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء التعصب، يتعصب للباطل، يتعصب لقبيلته، يتعصب لشيخه، يتعصب لأهله، لبلده، فهذه الأمور التي تكون من أسباب التعصب وهي كثيرة، بل بعضهم يتعصب لطائفة من الطوائف، وبعضهم يتعصب لأهل البدع وأهل الضلال، فهذا التعصب مذموم وقد ذمه الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه من صفات أهل الجاهلية الذين اعترفوا أنهم قد تعصبوا لآبائهم وأجدادهم فقلدوهم. والمعيار عندنا أهل السنة والجماعة أن التقوى هي الميزان، لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي، لا تتعصب لا لقومك ولا لقبيلتك ولا لأهل العربية ولا لكونك أحمر أو أبيض، احذر من ذلك كله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد حذر من ذلك وقال: ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أسود ولا لأسود على أحمر إلا بالتقوى. فبين أنه لا فضل إلا بالتقوى، فأذهب الله عنا عبية الجاهلية، يعني الفخر والتكبر الذي كان في الجاهلية. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك أيضا أشد التحذير، وقد جاءت الآيات الكثيرة التي تبين كيف كان أهل الشرك، كيف كانوا يتعصبون لأقوامهم ويتعصبون لأهلهم، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. فهذه الأسباب هي الصوارف التي تصرفك عن الحق وتجعلك منحرفا عن هذا الحق، فلا تقبله ولا تحبه ولا ترفع به رأسا. المسلم يكون صادقا ويكون يتعامل بالقسط مع عدوه ومع صديقه، لأن الله أمرنا بذلك: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا. وقال الله أيضا: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، يعني قل العدل وقل الصدق وكن قاسطا وكن على القسط ولو على أقرب الناس إليك، ولو على أبيك أو أخيك أو صديقك، لأن التعصب ليس من أخلاق أهل الإسلام. تتعصب فقط لأن هذا أبوك أو لأن هذا من قبيلتك، يعني كما قال الشاعر: إن أنا إلا من غزية، إن غوت غويت وإن ترشد غزية أرشد. فيحملهم حبهم لقبيلتهم أو لعنصريتهم على العصبية، وإذا تعصب وجدت فيه من العداوة ووجدت فيه من البغضاء ووجدته من أشد الناس ردا للحق، من أشد الناس ردا للحق، فلا يقبل الحق ولا يفرح به. ومن أعان هؤلاء فيكون مثلهم، يعينهم على هذا التعصب وعلى هذه الخصومة بالباطل. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع ذلكم الأنصاري يقول: يا للأنصار، وسمع ذلكم المهاجري رضي الله عنهم جميعا وهو يقول أيضا: يا للمهاجرين. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: دعوها فإنها منتنة. فحذر من ذلك، لأن التعصب لا يختص بأناس دون أناس ولا جيل دون جيل. قد يتعصب الإنسان كما ذكرت بلونه أو بقبيلته أو بشيخه، وهنا قال: يا للأنصار. والأنصار معروف أنهم أهل الفضل والخير، والأنصار اسم إسلامي، وهكذا المهاجرون وهم أفضل من الأنصار. مع ذلك لم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: لا بأس أن تتعصبوا للأنصار أو أن يحصل ذلك من المهاجرين أو يحصل ذلك بالمهاجرين، إنما قال: دعوها، فوجههم وحذرهم. والصحابة رضي الله عنهم إذا وجدوا التوجيه ووجدوا التحذير انتفعوا وأخذوا به وتركوا ما أخطأ أحدهم فيه، لأنهم ليسوا معصومين، لكنهم يستجيبون ويحبون الحق ويتركون الخطأ، فيرفع الله من شأنهم ويكون حالهم بعد الخطأ وبعد الرجوع عنه أحسن وأفضل، فيرفعهم الله قبل الوقوع في هذا الخطأ. والآيات أيضا كثيرة تبين كيف أن الكفار وأن المشركين وأن اليهود والنصارى تعصبوا لدياناتهم المنسوخة الباطلة. لهذا قال الله عن اليهود: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. كذلك أيضا من أسباب الرد للحق الغلو. إذا غلى الإنسان بالباطل والغلو مذموم، ولا شك أن الإنسان إذا كان في هذا الغلو فلا يتصور المسائل على حقيقتها، فلا يقبل الحق، بل قد لا يرى هذا الحق، فكيف يقبله وهو عنده من الغلو الشيء الكثير؟ وما معنى الغلو؟ الغلو هو أن تتجاوز الشيء، مجاوزة الحد. فإذا تجاوزت الحد فإنك قد غلوت، تتجاوز وتتشدد وتبالغ وتفرط، فلا ترى الحق ولا تقبله بسبب غلوك. فهذا الغلو مذموم، وقد حذر الله منه: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وكذلك أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالاقتصاد، سددوا وقاربوا. أمر عليه الصلاة والسلام بالهدي الحسن الصالح والسمت الصالح والاقتصاد، كما جاء في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام الذي أخرجه أحمد في المسند وأخرجه أبو داود: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. إذن الإسلام دين الوسطية والاعتدال والاقتصاد، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إن هذا الدين، يقول عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فأمر بالسداد والمقاربة كما جاء في صحيح البخاري. فهذا الغلو وهذا الإسراف والتعدي لحدود الله يجعل الإنسان يرفض الحق ولا يقبله ولا يرفع به رأسا، كما صنعت اليهود وصنعت النصارى. غلوا غلوا غلوا حتى جعلوا عزيرا ابن الله، والنصارى جعلت المسيح عليه السلام ابن الله. فمن أعظم أسباب رد الحق، بل تبديل الحق ورد الدين، بل وتبديل الدين كما صنعت اليهود والنصارى، هذا من أعظم أسبابه وهو الغلو. كذلك أيضا من الأسباب التي تجعل الإنسان يرفض الحق ويرد الحق البدعة، وهي شر وانحراف وغواية. فالابتداع يأتي هؤلاء المبتدعة، وماذا يصنعون؟ يأتون ببدعهم ثم يقاتلون عليها وينتصرون لها ويرونها هي الحق. فإذا جئتهم بالحق وقلت لهم: هذا الذي أنتم عليه إنما هو بدعة واتباع الهوى وخلاف السنة، يردون الحق ويقاتلونك على هذه البدعة التي معهم. فيحصل منهم أن جمعوا بين عدة أمور: بين التعصب وبين الابتداع وبين التقليد لمشائخهم ولمن أدخل عليهم هذه البدعة. والبدعة المقصود بها طريقة يتعبد بها هذا الرجل ويضاهي بها الشريعة، وهي مذمومة، وقد جاءت النصوص في ردها. ولا يقبل الله عز وجل من العمل إلا ما كان صاحبه مخلصا به ويريد وجه الله ومتبعا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما قال الله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والنصوص كثيرة، حذر الله من التفرق، حذر من اتباع السبل، حذر من مخالفة السنة ومن مشاققة الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والمبتدع هو من المشاقين، لماذا؟ لأنه خالف سبيل المؤمنين ووقع في الفتنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. فهل صاحب البدعة على حق؟ بل هو على باطل. جاءه الحق، جاءته السنة، فرفضها وتمسك ببدعته، فبسبب هذه البدعة رد الحق ولم يقبله فصرفته عن الحق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكم من النصوص التي وردت في السنة ومن أقوال الصحابة ومن أقوال التابعين في التحذير من البدع والتحذير من أهل البدع. وكذلك أفتوا بعدم الجلوس معهم، ولا الكلام ولا السلام، ولا أن نسمع كلامهم ولا أن نجالسهم، لأنهم شر. وكانوا يقولون: إياكم والتبدع، إياكم والتنطع، إياكم والتعمق، كما قال ابن مسعود وغيره: اتبعوا ولا تبتدعوا. وهذه النصوص كلها ولله الحمد يعرفها أهل السنة ويرددونها وينشرونها في كتبهم ومصنفاتهم ليحذروا الأمة من البدعة وأنها شر وغواية، وأن المبتدع لا تجد مبتدعا في الدنيا إلا ويرى السيف ويرى الخروج على ولي الأمر. لا تجد فرقة من هذه الفرق من أهل الضلال والبدع كالصوفية والتبليغ والإخوان إلا وهم على طريقة الخوارج والدواعش، يرون السيف على ولي الأمر ويرون السيف على الأمة، فجمعوا بين الجهل والظلم بسبب هذه البدع فردوا الحق ولم يقبلوه. والدين كامل، الله عز وجل جعل هذا الدين كاملا، اليوم أكملت لكم دينكم، فكما قال الإمام مالك عليه رحمة الله، وما أجمل ما قال: من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا. وانظر إلى البدع ستجدها مبنية على الكذب وعلى الدجل والافتراء، فيحرمون ما أحل الله ويحللون ما حرم الله، وقد قال الله: لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. كذلك أيضا من الأسباب التي ذكرها العلماء وهي أيضا أسباب عظيمة، أن الإنسان إذا تساهل في رد هذه البدع وفي رد هذه الخرافات والخزعبلات فإنه مع الأيام قد يقبل هذه البدع بسبب تساهله. لكن انظروا إلى معاملة السلف، كيف عملوا أهل البدع وكيف أنكروا على هذه البدع وكيف حاربوها، لماذا؟ لخطورتها، وهم يعرفون أنها لو انتشرت لسببت فسادا عظيما بين المسلمين، ولحصل الفساد من الداخل وهو أشد من الفساد الذي يأتينا من الخارج من أعداء الله من المشركين واليهود والنصارى. كذلك أيضا من أسباب رد الحق، وهو قريب من السبب الذي ذكرناه في أول الدرس أو أول الكلمة، اتباع الهوى، كذلك تقديم العقل على النقل، وهو في الحقيقة جزء من اتباع الهوى، فتجده لا يقبل النص إلا إذا نظر ماذا سيقول عقله، وهذا للأسف مذهب المتكلمين من المعتزلة والأشاعرة وكذلك الكلابية والجهمية، يرون أن التعارض لو حصل بين العقل والنقل فيقدم العقل على النقل. أيضا من أسباب رد الحق وذكره العلماء، وكما أشرت أني لن أطيل في هذه الأسباب وإنما سأختصر الأسباب التي أظن أنها أعظم هذه الأسباب، التقليد للآباء والأجداد، فإن التقليد مذموم وقد ذمه الله سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة، وهذا التقليد يجعل الإنسان لا يقبل الحق لأنه يقلد من يثق به، كان جاهلا كان عالما كان ضالا كان مبتدعا لا يهمه ذلك، إنما يقلد هذا الشخص بعينه. فإذا جئت له بالحق وأظهرت له الحق وقلت له هذا الحق بأدلته وبراهينه لا يقبل هذا الحق، لماذا؟ لأنه يراك لست أهلا لأن تقيم عليه الحق أو تقيم عليه الحجة، وهذه كارثة عظيمة. ولهذا ما هي الآثار التي ترتبت على رد الحق؟ آثار كثيرة جدا، لما رد الناس الحق ظهر التكفير، ظهر التبديع، ظهر التفسيق الذي هو تفسيق وتكفير عشوائي لا حجة ولا برهان بسبب رد الحق. وكذلك أيضا من الآثار في رد الحق أنه تفشو وتظهر البدع وتذهب السنن وتضيع، مع اعتقادنا أن الحق ما زال قائما وأن أهل السنة على الحق، وهي طائفة منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. لكن آثار رد الحق من أعظم آثاره مع ظهور التكفير والتبديع والتفسيق فشو البدع وضياع السنن وأعظم من ذلك كله بسبب هذا أن الأمة تضعف وتكون ضعيفة ويطمع فيها الأعداء. لهذا الله يقول في القرآن: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. إذن الاستخلاف والتمكين يكون بماذا؟ بالإيمان وبعمل الصالحات، وسيمكن لنا الله عز وجل هذا الدين الذي ارتضاه. وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وقال أيضا الله سبحانه: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فإذا ظهر هؤلاء الذين ردوا الحق ضعفت الأمة وطمع فيها الأعداء، وهذا هو الحاصل، هذا هو الحاصل في أيامنا. جعلت الذلة والصغار على من خالف أمر النبي عليه الصلاة والسلام. فالضعف الذي حصل للأمة في هذه الأزمنة المتأخرة هذا هو سببه. الله يحب من المسلمين أن يكونوا بنيانا مرصوصا، كما قال الله في القرآن: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فإذا كان في المسلمين من يظهر البدع ويرد الحق ويكفر ويغلو ويتعصب ويقلد، كيف سنكون بنيانا مرصوص؟ كيف سنحصل على العزة والقوة والتمكين؟ لا يمكن ذلك. لهذا الله عز وجل ذكر الصحابة بهذه النعمة أن جمعهم على الحق، فقال: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. كيف ألف بين قلوبهم؟ بالإسلام، بالسنة، فأصبحتم بنعمته إخوانا. فعزة الأمة وقوة الأمة إنما تكون بهذا، بالاجتماع على الحق وقبول هذا الحق. أما إذا رددنا هذا الحق وكل صار يأخذ بهواه وبتعصبه وتقليده وبالبدع التي أدخلها على المسلمين، فهنا يقول الله: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وهذا يعرفه كل طالب علم، لكن للأسف كثير من الناس قد يعرف هذه الأمور ولا يعمل بها. فهذا هو الخطأ الكبير الذي يقع فيه المسلمون، أنهم قد يسمعوا هذا الكلام ولا يعملون به، فيكونون واقعين في الجهل. لأننا ذكرنا أن الجهل على قسمين: الجهل الذي هو عدم معرفة الحق، والجهل الذي هو مخالفة الحق مع معرفته. لعل هذه كلمة مختصرة كما أشرت اختصرت فيها بعض الأسباب، وهي أهم الأسباب التي تجعل الإنسان يرد الحق، ولعلي أكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.